يعني فيكون لهم مال فيتصدقون. قال: لكن قصدهم لعلهم يجدون أعمالا يستطيعونها يقومون بها تقابل ما يفعله أهل الدثور، يعني أهل الأموال، انتهى بتصرف. قوله: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني ولا نتصدق نحن مثلهم، لأنه ليس لنا أموال كما لهم. والمعنى أن هؤلاء الأغنياء قد جمعوا بين أمرين، جمعوا بين الأعمال البدنية والأعمال المالية، وأما هؤلاء الفقراء فاقتصروا على الأعمال البدنية، فأرادوا أن يلحقوا بهم، أي ليعملوا كعملهم. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدقون، ما تصدقون. قال: الرواية فيه بتشديد الصاد والدال، تصدقون، ويجوز تخفيف الصاد، تصدقون. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، قال: فرويناه بوجهين: رفع صدقة ونصبها، أي وكل تكبيرة صدقة، هذا الرفع، وبنصبها كما سمعتم، وكل تكبيرة صدقة. قال: رويناه بوجهين: رفع صدقة ونصبه، فالرفع على الاستئناف، والنصب على عطف، والنصب عطف على أن بكل تسبيحة صدقة. قال القاضي، هكذا يقول، قال القاضي: يحتمل تسميتها صدقة أن لها أجرا كما للصدقة أجر، وأن هذه الطاعات تماثل الصدقات في الأجور، وسماها صدقة على طريق المقابلة وتجنيس الكلام، وقيل معناه أنها صدقة على نفسه، انتهى. قوله: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون أو تصدقون به؟ والجواب: بلى. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما يمكنهم أن يتصدقون به، وهو التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ونحو ذلك. قوله: إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، يعني أنهم إذا قالوا هذه الكلمات فإن لهم بكل واحدة منها صدقة، وكذلك من يقول هذه الكلمات، كذلك إذا قالها المسلم فإن له بكل واحدة صدقة، يعني إما صدقة على نفسه، أو له صدقة، يعني له أجرها. قوله: وأمر بالمعروف صدقة، يعني إذا أمرت بمعروف فإن لك به صدقة، والمعروف كل طاعة وخير، وعرف المعروف بأنه ما أمر به الشرع إما إيجابا أو استحبابا، فإذا كان استحبابا فإنه لا يأثم، فإنه لا يأثم من لم ينكر. وسمي المعروف معروفا لأن الفطرة السليمة تعرفه. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: فالصدقة تطلق على جميع أنواع فعل المعروف والإحسان، انتهى. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه: كل معروف صدقة. ولذلك بوب عليه النووي رحمه الله بقوله: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. قوله ونهى عن منكر، قوله ونهي عن منكر صدقة، يعني إذا نهيت عن منكر فلك أيضا بذلك صدقة. والمنكر كل معصية لله عز وجل، كل معصية لله فإنها منكر. والمنكر ما أنكره الشرع أي نهى عنه، إما تحريما أو كراهة. وسمي منكرا لأن الفطرة السليمة أيضا تنكره. وهذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث يستطيعها الفقير وغيره. ومقصوده عليه الصلاة والسلام أن يملأ هؤلاء أوقاتهم بهذه الأشياء التي يكون لهم فيها أجر أو تكون لهم صدقة. إذا المقصود املأوا أوقاتكم بهذه الأشياء، أي بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، املأوا أوقاتكم بها، فإن لكم بكل واحدة منها صدقة وأجرا. قوله وفي بضع أحدكم صدقة، أي أن الرجل إذا أتى زوجته يعني جامعها فله بذلك صدقة. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: قوله وفي بضع أحدكم صدقة هو بضم الباء ويطلق على الجماع ويطلق على الفرج نفسه. قال: وكلاهما تصح إرادته هنا. قال: فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله به، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة، ومنعهما جميعا من النظر إلى الحرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة، انتهى. يعني من نوى هذه النية فإنه يؤجر على ذلك، ويكون جماعه عبادة لأنه نوى به ما سبق من الأمور الصالحة. قوله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام فكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. يقول الشيخ ابن عثيمين: الاستفهام هنا ليس اعتراضا، ليس اعتراضا أي من هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم، لكن استفهامهم ليعرفوا وجه ذلك. يعني كيف يأتي الإنسان أهله وشهوته ويكون مأجورا؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وجه ذلك، فقال أرأيتم لو وضعها في حرامنا كان عليه وزر؟ والجواب هنا نعم، يعني يكون عليه وزر لأنه وضعها في حرام. فقال عليه الصلاة والسلام فكذلك، إذا وضعها في الحلال كان له أجر، يعني لأنه استغنى بالحلال عن الحرام. وهذا كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يسمى بقياس العكس، وهو إذا ثبت هذا ثبت ضده في ضده. الفوائد: أولا، في هذا الحديث بيان كثرة طرق الخير وأن الله عز وجل يسرها على العباد، من الفوائد مسارعة الصحابة رضي الله عنهم وتسابقهم وتنافسهم في أعمال الخير، ولهذا نرى هؤلاء الفقراء يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني نريد أن نصل وأن نفعل كفعلهم. من الفوائد أن الصحابة رضي الله عنهم، أقول هكذا ينبغي للمسلم أن يسابق إخوانه المسلمين في فعل الخير. من الفوائد أن الصحابة رضي الله عنهم يستعملون أموالهم فيما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وهكذا أيضا ينبغي للمسلم أن يبذل ماله فيما ينفعه في دينه ودنياه، في دنياه وآخرته. من الفوائد أن الأغنياء يستحب لهم أن ينفقوا من أموالهم ويوسعوا على الناس بما وسع الله عليهم، كما قال الله تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك. من الفوائد أن الأعمال البدنية يشترك فيها الغني والفقير بخلاف الأعمال المالية، فقد لا يستطيعها الفقير، ولهذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني أنهم سبقونا بهذه كونهم يتصدقون بفضول أموالهم. من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح للفقراء أبوابا من الخير، ولهذا قال لهم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، يعني ما تصدقون به، ثم أخبرهم بأن لهم بكل تسبيحة صدقة إلى آخره. قوله من الفوائد في قوله أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون أي به، في هذا أن الفقراء يمكنهم التصدق أيضا بغير المال، وهي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. من الفوائد أن في هذا الحديث دليل لمن فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر، وهذه المسألة مسألة خلافية. من أهل العلم من فضل الغني الشاكر، ومنهم من فضل الفقير الصابر. قد تكلم على هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين، والضابط في هذا أن يقال أن أفضلهما أتقاهما، لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والله أعلم. من الفوائد أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال كله صدقة يؤجر عليها العبد، لكن هذه الصدقات منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، ومنها أيضا ما هو متعد، أي متعد نفعه للآخرين، ومنها ما هو قاصر، أي قاصر النفع على نفسه على صاحبه. من الفوائد فضل التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء إلى هذه الأمور، دل على فضيلتها. من الفوائد أن الصدقة بمعناها العام هو إيصال الخير، وإيصال الخير على نوعين: الأول إيصال الخير للنفس، إيصال الخير للنفس وهو العمل القاصر، وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن بكل تسبيحة صدقة، الحديث يعني وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تحميلة صدقة، وكل تهليلة صدقة. والثاني إيصال الخير إلى الغير، وهو النفع المتعدي، وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. فهذا يتعدى نفعه إلى الآخرين. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء بين النفع القاصر والنفع المتعدي. من الفوائد في قوله صلى الله عليه وسلم: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، أن هذا قد يكون واجبا وجوبا عينيا، وقد يكون واجبا وجوبا كفائيا. وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بحسب الاستطاعة. وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا كلام قيم مفيد، يقول رحمه الله: لكن الأمر بالمعروف تارة يكون واجبا وتارة عينيا، تارة يكون واجبا وجوبا عينيا على من قدر عليه ولم يوجد غيره، يعني إذا كان في مكان وهو عالم بهذا المعروف، وكان هذا المعروف مما يجب على الناس فعله وتركوه، فيكون أمره بالمعروف هنا واجبا وجوبا عينيا متحتما عليه، لأنه لا يوجد غيره ليأمر بهذا المعروف. قال رحمه الله: لكن الأمر بالمعروف تارة يكون واجبا وجوبا عينيا على من قدر عليه ولم يوجد غيره. قال: وكذلك النهي عن المنكر، يعني مثله، يكون واجبا وجوبا عينيا على من قدر عليه ولم يوجد غيره. قال: وتارة يكون واجبا كفائيا، وذلك لمن قدر عليه، لكن هناك من يقوم مقامه، فهنا يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا وجوبا كفائيا، يعني إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الآخرين. قال: وتارة يكون مستحبا، وذلك في الأمر بالمعروف المستحب والنهي عن المنكر المكروه. قال: إن صح أن يطلق عليه اسم منكر. انتهى. ثم ذكر شروط الأمر بالمعروف وشروط النهي عن المنكر. فذكر أن المعروف اشترط له شرطين. الشرط الأول أن يكون الآمر أي بالمعروف عالما بأن هذا معروف، فإن كان جاهلا فإنه لا يجوز له أن يتكلم، لأنه إذا أمر بما يجهل فقد قال على الله ما لا يعلم. الشرط الثاني أن يعلم أن هذا المأمور قد ترك المعروف، يعني تيقن أنه تركه، فإن لم يعلم فإنه يستفصل، فإن لم يعلم أنه تركه فإنه يستفصل. قال: ودليل ذلك أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. قال رحمه الله: فلم يأمره بصلاة ركعتين حتى سأله هل فعلهما أو لا. قال: فلا بد أن تعلم أنه تارك لهذا المعروف. ثم قال: والنهي عن المنكر كذلك لا بد فيه من شروط. الشرط الأول أن تعلم أن هذا منكر بالدليل الشرعي، لا بالذوق ولا بالعادة ولا بالغيرة ولا بالعاطفة. إذن لا بد أن تعلم أن هذا منكر بالدليل الشرعي، وليس مجرد أن ترى أنه منكر يكون منكرا، فقد ينكر الإنسان ما كان معروفا. قال: الشرط الثاني أن تعلم أن هذا المخاطب قد وقع في المنكر، فإن لم تعلم فلا يجوز أن تنهى عنه، لأنك لو فعلت لعد ذلك منك تسرعا، ولأكل الناس عرضك أي اغتابوك. فلا بد أن تعلم أن ما وقع فيه منكر. قال: الشرط الثالث ألا يزول المنكر إلى ما هو أعظم، فإن زال المنكر إلى ما هو أعظم كان إنكاره حراما. وهذا واضح، إذا كان إنكارك لهذا المنكر يؤدي إلى منكر أعظم وأشد فلا يجوز لك أن تنكر المنكر، فإن أنكرته فقد وقعت في الحرام، لأن إنكاره يعني أن هذا الشخص قد حوله مما هو أخف إلى ما هو أشد، أي أنه تسبب في شدة هذا المنكر وعظمه، فيكون فعله حراما ويأثم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن تحت هذه المسألة أربعة أقسام. القسم الأول أن يزول المنكر بالكلية، والثاني أن يخف هذا المنكر، والثالث أن يتحول إلى منكر مثله، والرابع أن يتحول إلى منكر أعظم. قال رحمه الله: فإن كان إنكار المنكر يزول فلا شك أن الإنكار واجب، أي في هذه الحال يجب إنكار المنكر. ثم قال: وإذا كان يخف أي يخف هذا المنكر، قال: فالإنكار واجب، لأن تخفيف المنكر أمر واجب. قال: وإذا كان يتحول إلى ما هو مثله فمحل نظر، يعني هل ينكر أو لا ينكر هذا محل نظر. قال: فقد يرجح الإنكار، لأن الإنسان إذا تغيرت به الأحوال وانتقل من شيء إلى شيء ربما يكون أخف، وقد يكون الأمر بالعكس، حيث يكون بقاؤه على ما هو عليه أحسن من نقله، يعني إلى منكر آخر، لأنه إذا تعود التنقل انتقل إلى منكرات أخرى. ثم قال: وإذا كان يتحول إلى ما هو أعظم فالإنكار حرام. انتهى بتصرف. من الفوائد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضله عظيم ونفعه كبير، لأن نفعهما متعد. من الفوائد أن في الحديث دليل على أن المسلم ينبغي له أن يحرص على فعل الخير، وأن يندم إن لم يتمكن من فعل ذلك، فإن ندمه هذا يؤجر عليه. من الفوائد أن الله عز وجل جعل في الإنسان غريزة، جعل في الإنسان غريزة الشهوة، وذلك امتحانا واختبارا لبني آدم، وكذلك أيضا للمصلحة، ومنها بقاء النسل ونحو ذلك مما سبق بيانه في المفردات. من الفوائد أن العبد إذا قصر شهوته على ما أحل الله له كان له بذلك أجر، وإذا صرفها فيما حرم الله كان عليه بذلك وزر، وربما عجلت له العقوبة في الدنيا بإقامة الحد وغيره. من الفوائد في قوله: وفي بضع أحدكم صدقة، ذكر الشيخ ابن عثيمين أن هذه الصدقة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، فإذا كان الإنسان يخشى على نفسه الزنا، إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الزنا إذا لم يأتي أهله صار من الصدقة الواجبة، وإلا فهو من الصدقة المستحبة. من الفوائد حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم والفقه، إذ لم يتركوا شيئا مشكلا إلا سألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أتى بالمثال الذي يقتنع به المخاطب، يعني في قوله لما قالوا رضي الله عنهم: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. من الفوائد أن في الحديث دليل على القياس، دليل على القياس الصحيح الجلي، أو دليل على القياس الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله هنا في هذا الحديث في قوله: أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر. ويتفرع عن هذا أن القياس حجة، والقياس المراد به هنا هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. والقياس هو الأصل الرابع من أصول الأدلة في الشريعة، هي القرآن الكريم، السنة النبوية، والإجماع، والقياس. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: القياس حجة، فقياس الموافقة كثير جدا ولا إشكال فيه، بأن تقيس هذا الشيء على هذا الشيء في حكم من الأحكام، يجب هذا قياسا على هذا ويحرم هذا قياسا على هذا. لكن قياس العكس صحيح أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس هذا القياس قياس عكس، يعني إذا كانت الشهوة الحرام وزرا فالشهوة الحلال أجر، وهذا واضح. انتهى. من الفوائد أن الاكتفاء بالحلال عن الحرام يجعل الحلال قربة وصدقة، والله تعالى أعلم. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا مشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، جعل الله ما قلتم في الميزان حسنة. لا يحفظ شيخنا. آمين. تريدون أن نأخذ شيء في التفسير أو نؤجل؟